والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء

قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل

الله